أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا، نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء المبارك، أحد لقاءات شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب. نظمها وشرحها شيخنا النبيل الشيخ محمد بن سعيد بن طوقنا الموي، جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانة. ويقرأ علينا بصوته الندي النبيل شيخنا الكريم علي بن الحسن العامري، رفع الله قدره وأعلى الله شأنه. من هنا أترك المقام مباشرة لشيخنا النبيل محمد، فتح الله عليه وزاده الله من فضله وأكرمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث في العصر الثاني من عصور الأدب، وهو عصر صدر الإسلام، وقد بقيت علينا منه بقية نكملها إن شاء الله، ثم ندخل في عصر بني أمية. نعم، تفضل شيخنا العامري. أحسن الله عليك وبارك فيك. قلتم حفظكم الله: بعدهم الحطيئة الهجاء، في شفتيه السوءة السوءاء، هجا أباه أمه وعرسه وعمه وخاله ونفسه، والزبرقان ما يحاشي أو يذر حتى اشترى الأعراض بالغالي عمر. ومع ذا سلم من هجائه إبليس شيخ الجن فوق مائه، فلم يكن مثل أبي فراسي حين سقى إبليس شر كاسي. في مدحه ما شئت من جمالي، ينسي بهي الدر واللآلي، قوم هم الأنف أقل لا أبا، من يفعل الخير قضى ما وجبا. لكنه في شعره لم يقف لله موقفا ولا للشرف. أنتم بارك الله فيكم. قال: بعدهم الحطيئة الهجاء. الحطيئة هو أبو مليكة جرول بن أوس، توفي سنة 59، كان جشعاً كثير الشر قليل الخير، بخيلاً قبيح المنظر، رث الهيئة، مغموز النسب، فاسد الدين، قاله الأصمعي. وكان هجاءً بذيء اللسان، حتى قيل إنه هجا أباه وأمه وخاله وعمه وعرسه ونفسه. التمس يوماً إنساناً يهجوه فلم يجد، فضاق عليه ذلك وقال: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر، فما أدري لمن أنا قائله. وجعل يدور هذا البيت في حلقه ولا يرى إنسانا يهجوه، فاطلع في بئر فرأى وجهه فيه فاستقبحه وقال: أرى لي وجها قبح الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. وإما قال في أمه: ولقد رأيتك في النساء فسؤتني، وأبا بنيك فساءني في المجلس. وقالها أيضا: تنحي فاجلسي عني بعيدا، أراح الله منك العالمين، أغربالا إذا استودعت سرا، وكانونا على المتحدثين، جزاك الله شرا من عجوز، ولقاك العقوق من البنين. وقال في أبيه: لحاك الله ثم لحاك حقا، أبا ولحاك من عم وخالي، فنعم الشيخ أنت يا ذا المخازي، وبئس الشيخ أنت يا ذا المعالي. وقال لامرأته: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. وله خبر مع الزبرقان بن بدر رضي الله عنه، وذلك أن الزبرقان كان قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فولاه على قومه، ثم أقره على ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقدم في سنة مجدبة على عمر ليؤدي إليه صدقة قومه، فلقيه الحطيئة في الطريق، ومع الحطيئة زوجته وولده ذكورا وإناثا، فقاله الزبرقان وقد عرفه: إلى أين تريد؟ فقال: إلى العراق، وقد حطمتنا هذه السنة، قال فتصنع ماذا؟ قال وددت أن أصادف بها رجلين يكفيني مؤنة عيالي وأصفيه مدحي أبدا. فقال له الزبرقان فهل لك في من يوسعك لبنا وتمرا ويجاورك أحسن جوار وأكرمه؟ فقال حطيئة هذا وأبيك العيش، وما كنت أرجو هذا كله. قال قد أصبته. قال وأين؟ قال عندي. قال ومن أنت؟ قال الزبرقان بن بدر. قال وأين محلك؟ قال اركب هذه الناقة واستقبل مطلع الشمس وسل عن القمر ابن القمر، لأن الزبرقان في اللغة هو القمر كما قال الشاعر تضيء لنا المنار تضيء لنا المنابر حين يرقى عليها مثل ضوء الزبرقان. قال وسل عن القمر ابن القمر حتى تأتي منزلي. وكتب الزبرقان إلى زوجته أن أحسني إليه وأكثري له من اللبن والتمر. فأكرمت المرأة مثواه. فبلغ ذلك بني جعفر أنف الناقة بن قريع، فحسدوا الزبرقان عليه، فدسوا إلى الحطيئة أن تحول إلينا نعطيك 100 ناقة ونشد كل طنب من أطناب بيتك بحلة نفيسة. قال وأنى لي بذلك؟ قالوا إنهم يريدون النجعة، فإذا احتملوا فتخلف أنت عنهم. ودسوا إلى امرأة الزبرقان من يقول لها إن الزبرقان إنما قدم أمامه هذا الشيخ ليتزوج ابنته وكانت ذات جمال. فصدقت المرأة وظهر منها للحطيئة جفوة وهي مع ذلك تداريه. فلما احتمل القوم تخلف الحطيئة عنهم فاحتمله القريعيون، فوفوا له بما وعدوه وربطوا له بكل طنب من أطناب قبته حلة هجرية. فلما قدم الزبرقان سأل عنه فأخبر بقصته، فنادى في قومه وجاء إلى بني قريع فقال ردوا علي جاري. فقالوا ليس لك بجاري وقد طرحته. فاستعدى عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فحكم عمر أن يخرج الحطيئة وينزل منزل بين الحيين ويخلى سبيله فيكون جار أيهما شاء، ففعل به ذلك. فاختار القريعيين وجعل الحطيئة يمدحهم من غير أن يهجو الزبرقان، وهم يحرضونه على هجو الزبرقان فيأبى ويقول لا ذنب لي الرجل عندي. فكان إما مدحهم به قصيدته التي فيها قالت أمامة لا تجزع، فقلت لها إن العزاء وإن الصبر قد غلبا، سيري أمام فإن الأكثرين حصوا والأكرمين إذا ما ينسبون أبا، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا. فصار هذا اللقب مدحا لهم وفخرا بعد أن كان ضاعة وذما، فصاروا يفتخرون به ويقولون نحن بنو أنف الناقة. وقد سبق هذا في دواعي العناية بالأدب في شواهد رفع الأدب للخامل عند قوله ويرفع الخامل كن ذا مصدقي مثل بني الأنف وكالمحلقي. ثم مدحهم بقوله ألا طرقتنا بعدما هجعوا هند، وقد سرنا 5 واتلأب بنا نجد، ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. إلى أن قال يسوسون أحلام بعيدا أناتها، فإن غضبوا جاء الحفيظة والجد، أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، أولئك قوم إن بنوا أحسن البنى، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا، وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها، وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا، وإن قال مولاهم على جل حادث من الدهر ردوا فضل أحلامكم ردوا، مطاعين في الهيجا متاشيف للدجا، بنا لهم آباؤهم وبنى الجد. وهذا من المدح الذي لا يشق غباره ولا يلحق شأوه. ثم إنه صرح بعد ذلك بهجاء الزبرقان، قال والله ما معشر لا ممرأ جنبا في آل لأي بن شماس بأكياس، ما كان ذنب بغيض لا أبا لكم في بائس جاء يحدو آخر الناس، لقد مريتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسحي وإبساسي، لما بدا لي منكم عيب أنفسكم ولم يكن لجراحي منكم آسي، أزمعت يأسا مبينا من نوادكم ولن ترى طاردا للحر كالياسي، جار لقوم أطالوهون منزله وغادروه مقيما بين أرماسي، ملوا قراه وهرته كلابهم، وجرحوه بأنياب وأضراس. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فاشتكاه الزبقان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال إنه هجاني، فقال عمر: وماذا قال في هجائك؟ فأنشده قوله دع المكارم، فقال: ما أسمع هجاء ولكنها معاتبة. فقال الزبرقان: أو ما تبلغ مروءتي إلا أني آكل وألبس. فقال عمر: علي بحسان. فجيء به فسأله عمر، فقال: لم يهجه ولكنه سلح عليه. فأمر به عمر فجعل في قعر بئر وألقي عليه شيء، فجزع الحطيئة جزعا شديدا وتضرع إلى عمر وقال شعرا يستعطفه به، فلم يلتفت إليه عمر. ثم شفع فيه عبد الرحمن بن عوف وعمر بن العاص رضي الله عنهما وغيرهما فأخرجه. فلما مثل بين يديه قال: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد النهى البشر، لم يؤثروك بها إذ قدموك لها، لكن لأنفسهم كانت بك الإثر. فبكى عمر رضي الله عنه لقوله، حتى قال عمرو بن العاص: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أعدل من رجل يبكي على تركة الحطيئة. ثم إن عمر رضي الله عنه أراد إرهاب الحطيئة، فجعل يستشير قومه فيه ويقول: ما أراني إلا قاطع اللسانة، إيتوني بطست، إيتوني بسكين، إيتوني بموسى فهي أحد. فقالوا: لا يعود يا أمير المؤمنين، وأشاروا عليه أن قل: لا أعود. فقالها. فخلى عمر رضي الله عنه سبيله، وأخذ عليه ألا يهجو أحدا، وجعله 3000 درهم اشترى بها أعراض المسلمين. فقال الحطيئة يذكر ذلك في شعره: وأخذت أطرار الكلام، وأطرار الكلام أطرافه ونواحيه، وأخذت أطرار الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع، ومنعتني عرض البخيل فلم يخف شتمي، وأصبح آمنا لا يجزع. ويروى أن الحطيئة قال له: يا أمير المؤمنين، إني والله قد هجوت به أبي وأمي وامرأتي ونفسي. فتبسم عمر رضي الله عنه وقال: ما الذي قلت؟ فأنشده الحطيئة ما تقدم مما قاله في هجائهم. قال: بعدهم الحطيئة الهجاء، في شفتيه السوءة السوءاء، كل عمل وأمر شائن يقال فيه سوءة. هجاء أباه أمه وعرسه وعمه وخاله ونفسه وزبرقانة، ما يحاشي أو يذر، حتى اشترى الأعراض بالغالي عمر. ومع ذا سلم من هجائه إبليس شيخ الجن فوق مائه. في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. فلم يكن مثل أبي فراسي حين سقى إبليس شر كاسي. أبو فراس هو الفرزدق همام بن غالي بن صعصعة. هذه إشارة إلى قصيدة له هي: إما يستطرف ويستظرف، يعلن الفرزدق فيها توبته ويهجو إبليس. مطلعها قوله: إذا شئت هاجتني ديار محيلة، ومربط أفلاء أمام خيامي. يقول فيها: ألم ترني عاهدت ربي وإنني لبين رتاج قائم ومقامي، على قسم لا أشتم الدهر مسلما ولا خارجا من في يسوء كلامي. يقول: أطعتك يا إبليس 70 حجة، فلما انتهى شيبي وتم تمامي، فررت إلى ربي وأيقنت أنني ملاق لأيام المنون حمامي. فلما دنا رأس التي كنت خائفا وكنت أرى فيها لقاء نزامي، حلفت على نفسي لأجتهدنها على حالها من صحة وسقام. ألا طالما قد بت يوضع ناقتي، أبو الجن إبليس بغير خطامي. وما أنت يا إبليس بالمرء أبتغي رضاه، ولا يقتادني بزمامي. قال في مدحه: ما شئت من جمالي، ينسي بهي الدر واللآلي. غلب على الحطيئة الهجاء والمدح. وقد تعلم الحطيئة إحكام صنعة الشعر من زهير بن أبي سلمى صاحب المعلقة، وقد كان حطيئة راوية زهير وآل زهير، فكان على شاكلته يعنى بتدوير شعره عناية شديدة. وقد أثير عن حطيئة أنه كان يقول: خير الشعر الحولي المحكك، فهو ممن يتأنون في أشعارهم ويعيدون النظر فيها حتى تخرج جميع الأبيات متساوية في الجودة والإتقان والإحسان. حتى قال الأصمعي: ما تشاء أن تقول في شاعر من عيب إلا وجدته، وقل ما تجد ذلك في شعر الحطيئة. لذلك قال هنا في مدحه: ما شئت من جمالي ينسي بهي الدر واللآلي، قوم هم الأنف، يشير إلى قوله: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا. وقد مضى هذا قريبا. أقلوا لا أبا، يشير إلى قوله: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم، أو سد المكان الذي سدوا. وقد مضى هذا قريبا. من يفعل الخير قضى ما وجب، هذا من قصيدته التي يهجو فيها الزبرقان: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطائم الكاسي. يقول فيها: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. قال أبو عمرو بن العلاء: لم تقل العرب بيتا قط أصدق من بيت الحطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. لكنه في شعره لم يقف لله موقفا ولا للشرف، هذا قاله الهاشمي في جواهر الأدب والعهدة عليه. قال عن الحطيئة إنه لم يقف ببراعته وفصاحته موقفا لله ولا للشرف. نعم، قلتم رحمكم الله: برق بني أمية المؤتلق، جرير والأخطل والفرزدق، كل برى نبل هجاء ماضية، تريك أياما خلت علانية. فاق جرير في هجا فخر بذخ، وغزل مدح تهك من إلخ، من شعره الذي له يختار، لولا الحياة لهاج استعبار، كم باليمامة يعود الفضل، أعددت سما ناقعا ذا وبل، أجزلهم أفخرهم في المعمعة، همام لابن غالب ابن صعصعة، ناهيك من فصاحة ومن حسب، لولاه ثلث لغة العرب ذهب، إن التي بها دمغت الفيصل، والعزة القعساء لا تبدل. أنتم بارك الله فيكم. هذا عصر بني أمية، وهذا العصر يمتد من قيام دولة بني أمية سنة 41 إلى سقوطها سنة 32 و100. برق بني أمية المؤتلق أي المضيء، يقال اؤتلق البرق إذا أضاء، جرير والأخطل والفرزدق، كل برى نبل هجاء ماضية، تريك أياما خلت علانية. النبل السهام العربية، لا واحد لها من لفظها، يقال برى السهم إذا نحته. شبه أبيات الهجاء بالنبال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجاء: له أشد فيهم من رشق بالنبل. وقصائدهم ليست هجاء فحسب، بل هي وثائق تاريخية لأيام العرب، فإنهم لم يتركوا يوما للقبائل التي يتحدثون عنها في الجاهلية والإسلام إلا ذكروه. لذلك ترى أبا عبيدة في شرح النقائض يستعين على شرحه لها بأيام العرب. وكان أساس الهجاء في النقائض قائما على العصبيات القبلية التي شاعت في العصر الأموي، فكان الشاعر يدرس تاريخ القبائل التي يحامي ويدافع عنها، ويدرس تاريخ القبائل التي يهجوها ليقف على الأيام التي انهزمت فيها حتى ينشر مثالبها في الناس. هذا قوله: كل برى نبل هجاء ماضية، تريك أياما خلت أي مضت علانية، تريكها علانية كأنها أمامك. ثم إنه دخل في هذه النقائض مدح الخلفاء والولاة والنسيب، فلم تقف عند الفخر والهجاء. فاق جرير في هجا فخر بذخ، وغزل مدح تهك من إله. جرير هو أبو حزرة، جرير بن عطية بن الخطف التميمي الشاعر المشهور، كان من فحول شعراء الإسلام، وقد هاجى 80 شاعرا فغلبهم وفضحهم، ولم يثبت له إلا الفرزدق. وأجمع علماء الشعر أن جريرا والفرزدق والأخطل مقدمون على من لم يدرك الجاهلية من شعراء الإسلام. فهؤلاء الثلاثة هم الشعراء المقدمون في دولة بني أمية. لذلك قال: برقوا بني أمية المؤتريقوا جرير والأخطل والفرزدق، على أن الأخطل دون الاثنين، والخلاف في الفرزدق وجرير أيهما أشعر، ولكل واحد منهما من يقدمه على الآخر. وأهل الأدب يفضلون جريرا لرقته، وأهل اللغة يفضلون الفرزدق لجزالة لغته، وقد قالوا: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث اللغة. وقد فاق جرير في جميع أنواع الشعر. قال محمد بن سلام: رأيت أعرابيا من بني أسد أعجبني ظرفه وروايته، فقلت له: أيهما عندك أشعر، جرير أم الفرزدق؟ فقال: بيوت الشعر أربعة: مدح وهجاء وفخر ونسيب، وفي كلها غلب جرير. في الفخر قوله: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. وفي المديح قوله: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. وفي الهجاء قوله: فغض الطرف إنك من نمير فلا كأبا بلغت ولا كلابا. وفي النسيب قوله: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. قال ابن سلام: وبيت النسيب عندي قوله: فلما التقى الحيان ألقيت العصا ومات الهوى لما أصيبت مقاتله. والغريب في أمر جرير والفرزدق أن الفرزدق كان مشهورا بالنساء، ومع ذلك ليس له في النسيب ما لجرير، وأن جريرا كان عفيفا لم يشقط، ومع ذلك فهو أغزل الناس، وقد شهد له الفرزدق بذلك، والحق ما شهدت به الأعداء، فقد قال فيه: قاتله الله فما أحسن ناحيته وأشرد قافيته، والله لو تركوه لأبكى العجوز على شبابها والشابة على أحبابها. قال: ولقد قال بيتا لأن أكون قلته أحب إلي مما طلعت عليه الشمس: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. قال: فاق جرير في هجن فخر بذخ وغزل مدح تهكم إلى بقي التهكم. انظر إلى التهكم في بيت جرير الذي اتخذه الناس مثلا شرودا في السخرية حين هدد الفرزدق مربعا راوية جرير بالقتل، فرد عليه جرير بقوله: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامتي يا مربع. ودخل أعرابي على عبد الملك بن مروان وعنده جرير والفرزدق والأخطل، فلم يعرفهم ولم يكن قد رأهم من قبل. فقال عبد الملك للأعرابي: هل تعرف أهجى بيت قيل في الإسلام؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قول جرير: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. قال: أحسنت، فهل تعرف أمدح بيت قيل في الإسلام؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قول جرير: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. قال: أصبت وأحسنت، فهل تعرف أرق بيت قيل في الإسلام؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قول جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. قال: أحسنت، فهل تعرف جريرا؟ قال: لا والله، وإني لرؤيته لمشتاق. قال: هذا جرير وهذا الأخطل وهذا الفرزدق. فأنشأ العربي يقول: فحي الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشيمه الجندل. فغضب الفرزدق وقال: يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا بالرأي والجدل. وقام الأخطل وقال: يا شر من حملت ساق على قدم، ما مثل قولك في الأقوام يحتمل، إن الحكومة ليست في أبيك ولا في معشر أنت منهم إنهم سفل. فقام جرير وقال: شتمتما قائلا بالحق مهتديا عند الخليفة والأقوال تنتظل، أتشتمان سفاها خيركم حسبا، ففيكما وإله الزور والخطل شتمتماه على رفعي ووضعكما لازلتما في سفر أيها السفر. ثم وثب جرير وقبل رأس الأعرابي وقال يا أمير المؤمنين جائزتي له، وكانت 15,000. فقال عبد الملك وله مني مثلها، فقبض الأعرابي ذلك كله وخرج. قال فاق جرير في هجا فخر بذخ، يقال شرف باذخ أي عالم، يقال في الماضي منه بذخك تعب وبذخك نصر، فالمعنى فخر على، وغزل مدح تهكم إلخ. إلخ حروف تكتب اختصارا، فالأصل أنها لا تنطق كما تكتب بل يقال إلى آخره، لكن هذا الاستعمال خرج مخرج الظرف، ولا ينكره إلا من كان اشتغاله بقواعد النحو والصرف أكثر من اشتغاله بكتب الأدب، وإلا فإن الأدباء يتسامحون في مثل هذا ويستحسنونه، لأنه يفضي غالبا إلى مفاكهة لطيفة أو مضاحكة شريفة. ونحن الآن في فن الأدب فلنجري على طريقتهم. وقد قال ابن قتيبة في ديباجة كتابه عيون الأخبار وكذلك اللحن إن مر بك في حديث من النوادر فلا يذهبن عليك أن تعمدناه وأردنا منك أن تتعمده، لأن الإعراب ربما سلب بعض الحديث حسنه وشاطر النادرة حلاوتها. واستشهد بقول الشاعر منطق بارع وتلحن أحيانا وأحلى الحديث ما كان لحنا، فلا ينكر هذا الاستعمال إلا من غلب نحوه أدبه. وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان منظومة في الفقه تزيد على 2000 بيت، يقول في ديباجتها وقد هفى في العلم من فيه رسخ وقل ما ينجو مؤلف إلخ، يشير إلى ما قاله خليل في ديباجة مختصر في الفقه، قال فما كان من نقص كملوه ومن خطأ أصلحوه، فقل ما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات. من شعره الذي له مختار لولا الحيا لهاجني استعبار. قال جرير يرثي زوجه خالدة بنت سعد لولا الحياء لهاجني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، ولقد نظرت وما تمتع نظرة في اللحد حيث تمكن الأحفار، واللهت قلبي إذ علتني كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار، كانت مكرمة العشير ولم يكن يخشى غوائل أم حزرة جار، ولقد أراك كسيت أجمل منظر ومع الجمال سكينة ووقار، والريح طيبة إذا استقبلتها والعرض لا دمس ولا خوار، صلى الملائكة الذين تخيروا والصالحون عليك والأبرار، وعليك من صلوات ربك كلما نصب الحديد ملبدين وغار، لا يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونهار. كم باليمامة. قال جرير يرجو قضاء حاجة من عمر بن عبد العزيز كم باليمامة من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر، ممن يعدك تكفي فقد والده كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطر، يدعوك دعوة ملهوف كأن به خبلا من الجن أو مسا من النشر، إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر، أتى الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر، هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر. يقول قضيت حاجات النساء المحتاجات فمن يقضي حاجة هذا المسكين المحتاج، يعني نفسه. وقال يمدحه يعود الفضل منك على قريش وتفرج عنهم الكرب الشدادا، يقال فرج الله الغم من باب ضرب يفرجه أي كشفه كفرجه، يعود الفضل منك على قريش وتفرج عنهم الكرب الشدادا، وقد أمنت وحشهم برفق ويعي الناس وحشك أن يصادا، وتدعو الله مجتهدا ليرضى، وتذكر في رعيتك المعادة، فما كعب بن مامة وابن سعدة بأجود منك يا عمر الجوادا. ولجرير مع عمر بن عبد العزيز خبر لطيف، لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وفد عليه الشعراء ومكثوا ببابه أياما لا يأذن لهم ولا يلتفت إليهم، فساءهم ذلك وهموا بالرجوع، فمر بهم رجاء بن حيوة فقال له جرير: يا أيها الرجل المرخي إمامته، هذا زمانك، فاستأذن لنا عمر. فدخل ولم يذكر من أمرهم شيئا. فمر عدي بن أرطاة فقال له جرير: يا أيها الرجل المزدي مطيته، هذا زمانك، إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني، لا تنس حاجتنا لقيت مغفرة، قد طال مكثي عن أهلي وعن وطني. فدخل وكلمه فيهم حتى قال: من بالباب؟ فقال: الأخطل. قال: أليس القائم؟ ولست بصائم رمضان طوعا، ولست بآكل اللحم الأضاحي، ولست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح، ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح، والله لا يدخل علي وهو كافر أبدا. فمن بالباب سواه؟ قال عمر بن أبي ربيعة. فذكر عمر بن عبد العزيز له شعرا وقال: فلو كان عدو الله إذ فجر كتم وستر على نفسه، والله لا يدخل علي أبدا. قال: فمن بالباب سواه؟ قال: فردق. فذكر مثل ذلك، وقال مثل ذلك في الأحوصي وفي جميل بن معمر، حتى ذكروا جريرا. فقال: أما إنه الذي يقول: طرقتك صائدة القيوب وليس ذا وقت الزيارة، فارجعي بسلامي، فإن كان لا بد فأذن لجرير. فأذن له، فدخل على عمر وهو يقول: إن الذي بعث النبي محمدا جعل الخلافة للإمام العادل، وسع الخلائق عدله ووفاؤه، حتى ارعوى وأقام ميل المائل، إني لأرجو منك خيرا عاجلا، والنفس مولعة بحب العاجل. ثم أنشد قصيدة طويلة يمدحه فيها، فقال: ويحك يا جرير، لا أرى لك فيما هاهنا حقا. فقال جرير: إني مسكين وابن سبيل. فقال عمر: إنا ولينا هذا الأمر، وليس لنا إلا 300 درهم، أخذت أم عبد الله 100 وابنها 100، وقد بقيت 100 فأمر له بها. ثم خرج جرير على الشعراء وسألوه: ما وراءك يا جرير؟ فقال: ما يسوءكم، خرجت من عند أمير المؤمنين وهو يعطي الفقراء ويمنع الشعراء، وإني عنه لراض. ثم أنشأ يقول: رأيت رقى الشيطان لا تستفزه، وقد كان شيطاني من الجن راقيا، أعددت سما ذا ناقعا ذا وبل. قال جرير: يجيب الفرزدق عن قصيدته التي مطلعها: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا بعائمه أعز وأطول. قال: لمن الديار كأنها لم تحللي، بين الكناس وبين طلح الأعزل، أعددت للشعراء سما ناقعا، فسقيت آخرهم بكأس الأول، لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث، جدعت أنف الأخطل. البعيث المجاشعي شاعر خطيب، هاجى جريرا مدة طويلة وأعانه الفرزدق. ومذهب جرير أن الجمع أولى من الترديح، فإذا قال قصيدة يهجو فيها الفرزدق أدخل فيها الأخطل وغيره بأدنى مناسبة، وإذا كانت ردا على الأخطل أدخل الفرزدق وغيره. أخذ الذي سمك السماء مجاشعا وبنى بناءك في الحضيض الأسفل، إني انصببت من السماء عليكم، حتى اختطفتك يا فرزدق من علي، إن الذي سمك السماء بنى لنا عزا علاك، فما له من منقل، أبلغ بني وقبان أن حرومهم خفت، فلا يزينون حبة خردلي. هذا قوله: أعددت سما ناقعا ذا وبل. يقال: وبلت السماء وبلا إذا اشتد مطرها. وكأن الوقت أدركنا، نبدأ بخبر الفرزدق وما والمستجاب من شعره في المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا النبيل، وشكر الله لكم ورضي الله عنكم ورضاكم يا رب العالمين. مشاهدين الكرام ومستمعين النبلاء والنبيلات، من كان لديه أو لديها سؤال أو استفسار فشات الزوم متاح أمامكم وكذلك اليوتيوب، ودائما نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر بوت التواصل الخاص بمركز النب للدوات الإلكترونية. إذن شكر الله لكم شيخنا النبيل ورضي الله عنكم ورضاكم وجزاكم الله عنا خير جزاء وكتب الله لكم الأجر والثواب، وبارك الله في شيخنا علي بن الحسن العامي وفتح الله عليه وسدده وزاده الله من فضله وأكرمه. شكرا لكم حضورنا الكريم، ونلتقيكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى يوم غد الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.